السلام عليكم. اليوم قصة تتكلم عن الهاجس اللي يعيشه دائما الأب والأم بشكل يومي، اللي هو الخوف عن الأطفال. فعلا الأمر يحتاج ويسترعي أن الواحد يخاف بهالشكل وزيادة. لا تقول لي احنا في بلد أمان، ولا تقول لي أن القانون وما أدري شنو. لا، إذا كنت أنت مهمل في عيالك، ترى القانون ما يقدر يراقب شخص. لا تعتقد أن حتى لو في أفضل بلدان العالم فيها أمان وفيها سيطرة أمنية، أنه ممكن تحمل أطفال إذا أنت تهملهم. الموضوع فعلا يخوف. أنا ما أقول لكم كذي عشان تخافون، لا، أنا أقول لك لازم تزيد من الحرص. يعني قصة الأطفال اللي دائما نشوفهم بالليل، تلقاه موجود في بقالة، تلقاه في جمعية، تلقاه في مطاعم الوجبات السريعة في الليل. والله تستغرب شلون واصل هني، جاي في دراجته أو في قاري أو موصلة سايق بهالليل. ولا كذلك توصيل الطلبات. يعني أنا ناشط صراحة السلطات الأمنية حتى في الكويت وجميع دول العالم يشيكون على هذول اللي يوصلون طلبات المطاعم، خصوصا حين النظام صار في شركات ما هي تبع المطاعم، شركات مختصة في التوصيل. هذول انت ما تدري شنو قصتهم، لان الواضح والمعروف الحين ان هالمطاعم هذه قامت تستخدم السواق لتوصيل المطاعم، لكن غالبيتهم يكون هذا شغل ثاني. يعني عنده شغل الصبح مثلا وبالليل يشتغل توزيع الوجبات ما الوجبات. فهذا الشخص يعني لازم تكون حذر منه، ما تخل عيالك بالليل يطلبون مطاعم ويجيكم هذا اللي يوصل المطعم وانت ما تدري عنهم، ولا انت نايم وعيالك قاعدين ياخذون الوجبة من الشخص هذا. ممكن انه يعتدي عليهم، ممكن يحصل لهم شيء لا سمح الله، فانتبهوا. القصة اللي بتكلم عنها حصلت في العراق في سنة 2018، وتحديدا في شهر رمضان المبارك. شنو السالفة يا ابو طلال؟ السالفة تعور القلب. كل يوم والثاني بلغ يوصل حق رجال الامن بوجود اعتداء على طفل بشكل غريب. اول ضحية بلغ ان في فتاة عمرها 6 سنوات تعرضت للخطف والاغتصاب من شخص مجهول. قعدوا يبحثون وش السالفة وكذا، والغريب ان البنت هذه على طول احالوها المستشفى لانها مصابة بجرح قطعي شديد. يعني سووا لها عملية كبرى، عملية جراحية كبرى فعلا، احتاجت ان ينومونها وتخدير علشان يجروا لها العملية. ليش؟ شو السالفة؟ اللي اعتدى عليها واغتصبها بعد ما انتهى من الاعتداء عليها جرحها بآلة حادة وسبب لها جرح عميق جدا تكرمون في منطقة الدبور. الله أكبر على قساوة القلب وعلى المجرم اللي ما عنده رحمة. عمرها 6 سنوات، هني انقلبت الدنيا. شو السالفة؟ وأهلها قاموا يلطمون ويبكون وراحوا بلغوا الشرطة، والشرطة حضرت. شنو القصة؟ والله واحد اعتدى عليها وبعدين جرحها بآلة حادة، ما هم عارفين شنو نوع الآلة وليش سوى هالموضوع هذا، ما هم عارفين. مالكم بالطويلة، بعدها بيومين ولا بلغ طفلتين تعرضوا للاغتصاب، وكذلك جرح واحدة فيهم بآلة حادة، وقالت البنت أن جرحها في موس. هذا المجرم اللي يخطف الأطفال يشيل معاه موس، بعد ما يغتصب الطفل يجرحه في مكان الدبر. لعنة والدين، شيء مو طبيعي. هني بدأ الخوف يسري في المنطقة، خصوصا في بغداد وفي حي الغزالية. انقلبت الدنيا. طفلة أول شيء وبعدها بيومين طفلتين خوات استدرجهم لأحد الأماكن. لكن الشيء الغريب في الموضوع إنه ليش كان يجرح الأطفال؟ وكانت عملية استدراج الأطفال متشابهة جدا بين الضحايا، وخصوصا إنه كان دائما ياخذهم على البنايات اللي تحت الإنشاء يسمونها العظم أو الهيكل المهم. ودائما المريض هذا أو الجبان يستدرج الأطفال لأنه عارف إنه يقدر يضحك عليهم، يغريهم بالفلوس، يغريهم بالألعاب، يستدرجهم، تعال أنا أصير حق أبوك، أنا أعرف أبوك مثلاً، أعرف أمك، هاك فلوس، روح الجمعية اشتر حلويات، اشتر ألعاب. سهل جداً استدراج الأطفال، لكن ما راح يفلت المجرم دائماً، وخصوصاً النوع هذا المريض مستحيل إنه يوقف لين تمسكه بالجرم المشهود. بعدها بأسبوع ولا مغتصب طفل وجارحه نفس الجرح، بعدها بأسبوع ولا مغتصب طفلة. الموضوع زاد عن حده وصار رعب مو طبيعي في بغداد. شهرت قصة المجرم هذا خاطف الأطفال ومغتصب الأطفال أبو موس، سموه أبو موس لأن أكثر من حالة ذكر أن جرحه بالموس، وفي بعض الحالات ما كان معاه موس ياخذ أي زجاجة لأي يعني علبة بيبسي أو زجاجة للمشروبات الغازية يكسرها ويجرح فيها الطفل بعد ما ينتهي من الاعتداء عليه. الموضوع تطور وصارت سمعة أبو موس في بغداد كلها. الناس قامت في رمضان قامت تعيش في رعب مو طبيعي، خصوصا تعرفون رمضان أجواء يعني روحانية وجميلة، الناس دائما بعد الفطور الأطفال دائما يتجمعون يستانسون، يعني تعرفون هذه الأجواء في كل بلد في العالم. فهذا كان يستغل شهر رمضان وخصوصا بعد الفطور، يقول الكبار نايمين تعبانين اللي صايمين ما له خلق يطلع، والأطفال هم اللي يلعبون بالشارع، فكان ينفذ عملياته بكل سهولة. بعد ما ضجت الصحف العراقية والمطالبات الشعبية والنيابية في قصة أبو موس المجرم خاطف ومغتصب الأطفال، هني وزارة الداخلية خلت هالموضوع وهو شغلها الشاغل. لكن الصدمة والشيء اللي ما كان يطري على البال ولا على الخاطر، منو هذا أبو موس؟ اسمع السالفة. آخر قضية، أبو موس هذا شاف بنت عمرها 8 سنوات عند أحد البقالات واقفة كذي، فمر من عندها كذي بالليل، الساعة كانت 7-8، فناداها قال لها شو اسمك أنت وكذا، إيه أنا أعرف أبوك وكذا، وهاتش فلوس روح اشتري لي من البقالة أو الجمعية هذه، اشتري لي واشتري لك، أو علشان يضمن أنها تروح تشتري وترجع تعطيه الأشياء اللي يشتريها له. والطفلة هذه صدقت يعني، قالت له أوكي. دخلت البيت، البيت هذا عبارة عن بناء تحت الإنشاء، على طول مسك البنت وحاول إنه يغتصبها. أول ما بدأ الاعتداء عليها ولا يتفاجأ إن البيت هذا أصلاً في ناس ساكنينه، صحيح إنه تحت الإنشاء لكن كانوا في عائلة ساكنة داخل. سمعوا صوت وصراخ البنت، اطلعوا يركضون ويشوفون أبو موس متلبس أثناء الاعتداء على هالطفلة. طبعا حاولوا إنه يمسكونه لكن ما قدروا، قاعد يهددهم في الموس اللي بإيده إنه يجرحهم وهرب. هني بلغوا السلطات الأمنية وتعرفوا على شخصية أبو موس بما أنه كان قريب السكن من مكان الواقع، ألقوا القبض عليه. الصدمة والكارثة في الموضوع أن هذا أبو موس ينقال له محمد كرم، مواليد 86. هذا الشخص أصلا كان محكوم بالمؤبد على قضية خطف واغتصاب فتاة عمرها 15 سنة اتضح انها من جماعتهم وساكنة في بغداد. بعد ما اكتشفوا قصته حاكموه وانسجن مؤبد، لكن تنازلوا عنه أهل البنت وخذ عفو من وزارة الداخلية قبل رمضان. أول ما طلع من السجن ما تاب من السجن ولا قال أبدأ صفحة جديدة وحياة جديدة، لا، على طول قام ويعتدي على الأطفال. في اعترافاته يقول أنا أصلاً مو بس 4-5 أطفال اللي أنتم تعرفونهم أنا اغتصبتهم جرحتهم، لا، أنا اغتصبت أكثر من 12 طفل من بينهم بنات وصبيان عمارهم من 4 سنوات إلى 8 سنوات. سألوه سؤال غريب جدا وهذا اللي أنا كنت بعرفه، قالوا له أنت ليش يعني أنت أوكي إنسان يعني واطي وسافل ما عندنا أي مشكلة وراح تاخذ يعني جزاك، لكن ليش كنت تعتدي على الطفل لما تجرحه في الدبر بالموس ولا بالزجاج أو بأي آلة حادة؟ توقعوا يا جماعة شو يقول. يقول أنا حبيت أن كل ضحية أسوي عليها علامة. قالوا له ليش؟ قال لأني بعد ما اعتدي على الضحية أكرهها. قال شلون يعني؟ قال يعني في البداية أكون أنا أحب أعتدي عليه، بعد ما اعتدي وأخلص أكره الضحية، فأقوم شنو علشان يعني أعاقبه أقوم أجرحه بالموس ولا أجرحه في الآلة الحادة علشان أترك أثر في كل ضحية أنا اعتدي عليها. قالوا له أنت توك طالع من السجن. قال إيه السجن هذا أصلا خلاني أتطور. قالوا شون يعني؟ قال يعني أنا أصلا دخلت السجن بقضية اغتصاب واحدة من قريباتي، لكن في السجن هذا خلاني يعني أكثر جرأة وأكثر تمام. لذلك يا جماعة دائما أي متهم، احنا ما نقول متهم، أي مجرم يعتدي على الأطفال فعلا هذا شخص لازم تنتهي حياته بالإعدام. فعلا الإعدام أقسم بالله رحمة من هالأشكال هذه. إلا أنا مستغرب صراحة، خصوصا في بعض البلدان اللي يعترضون على الإعدام وما الإعدام، هذول نفسهم لو واحد يتحرش في بنت ياخذ 25-30 سنة سجن ما عنده مشكلة، ولو أنه يقتل شخص يعطونه يعني 10 سنوات. هذول البلدان اللي يطالبون بإلغاء حكم الإعدام، لكن إحنا في الشريعة الإسلامية فعلا الشريعة لها هدف في إنهاء حياة هالناس المرضى. هو ما هو مريض نفسي ولا حد يقص عليكم دائما كل ما أحد ارتكب جريمة قال أنا مريض نفسي، ترى هذه يسمونها الخدع في عالم الجريمة. ما في شيء والله أنا يعني مريض نفسي، بالعكس أصلا المريض النفسي يخاف يرتكب جريمة، المريض النفسي يخاف يؤذي أحد، المريض النفسي أصلا ما يملك الجرأة إنه يرتكب جريمة. فلحد يخدع الناس ويقول كل ما واحد سواله مصيبة قال أنا مريض نفسي. وبعدين هذول مجرمين اللي خصوصا يعتدون على أطفال، حصل عندنا واقعة في الكويت اللي هو وحش حولي اغتصب أكثر من 13 طفل. في السعودية مغتصب الأطفال والقاصرات، وكذلك اللي في ينبع سفاح الخادمات مغتصب الخادمات. في كل بلدان لازم يطلع لك واحد حشاكم واطي نفس هذا، لكن لازم انه ينتهي حياته مثل ما تم تنفيذ الحكم في وحش حولي وكذلك في خاطف القاصرات في المملكة العربية السعودية والكثير من الحالات اللي تم تنفيذ فيها حكم الإعدام في هالأشكال هذه، خصوصا اللي يكون فيه هوس الاعتداء على الأطفال. هذا لا يمكن في أي حال من الأحوال انك تتركه، لازم يتم تنفيذ عليه حكم الإعدام. وصراحة يعني خصوصا قصة أبو موس، الذنب ذنب أهل البنت اللي عمره 15 سنة اللي من أقاربه اللي تنازلوا عنه وخلوه يطلع بالعفو ويعتدي على أكثر من 12 طفل. لكن تتوقعون بعد قصة أبو موس هذا اللي حصلت في 2018 برمضان في العراق أن انتهى الموضوع؟ لا، طلع واحد ألعن منه، وكذلك في بغداد. هذاك نظام شنو؟ يخطف الأطفال وينحرهم بالموس، كذلك سموه أبو موس. هذاك نظام يمسك الطفل على طول، يقص رقبته ويعتدي عليه ويترك جثته في أحد الحاويات. أنا راح أحط لكم مقاطع من هالشخصين المجرمين اللي يسمونهم أبو موس في الإنستغرام علشان تشوفونهم بعيونكم، وشلون هالناس هذه يعني فيها هوس الاعتداء على الأطفال. الله يكفينا شرهم ويبعدهم عنا ويحفظ عيالنا وعيالكم إن شاء الله، ودير بالكم على الأطفال يبقون أمانة في رقابكم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.